بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، لأن العذاب نتيجة الحساب، العذاب هو نتيجة الحساب، فإذا لم يحاسب لا يعذب، سيدخل دخولا أوليا، سيدخل دخولا أوليا. وهذا الباب علاقته بالباب الذي قبله، نعم، يعني هذا من فضائل التوحيد، فهو له علاقة بالباب الذي قبله. طيب، دخول الجنة على مراتب. المرتبة الأولى دخول أولي بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، وهو أعلاها، وهو أعلاها، أعلى المراتب، وهو الذي أراده المؤلف هنا في هذا الباب. واضح؟ الدخول الثاني أو المرتبة الثانية هو دخول أولي بحساب لكن دون عذاب، بحساب دون عذاب، نعم. والحساب هنا بمعنى العرض والتقرير، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي بعض الروايات: من نوقش الحساب هلك. قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس يقول ربنا تبارك وتعالى: حاسبناه حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، يعني تقريرات، يعني يناقش بحسابه فيكون ذلك هلاكا له. الدخول الثالث دخول بعد عذاب، دخول الجنة بعد عذاب، وهذا في عصاة المسلمين، وهذا في عصاة المسلمين. طيب، الشاهد من الباب هنا إيش؟ المرتبة الأولى أعلى المراتب، وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، باب من حقق التوحيد. من الذي حقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد يكون بأمرين اثنين. الأمر الأول أمر واجب، حقق التوحيد بترك الشرك بأنواعه، ترك البدع بأنواعه، ترك المعاصي بأنواعه، هذا من حقق التوحيد الواجب. التوحيد المستحب حقق كمال التوحيد المستحب، كما قال بعض أهل العلم، قال: هو أن يترك كل شيء في تعلق بغير الله، كل شيء في تعلق بغير الله ولو كان يسيرا. وبعبارة يذكرها بعض أهل العلم، هو أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا يدخل في جميع الأعمال، أعمال القلوب واللسان والجوارح، فيترك بعض الأعمال من باب الحذر، من باب الحذر. وسيأتي معنا الذي ذكرها أيضا المؤلف، الذي ذكرها المؤلف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، أي كان قدوة، إمام يقتدى به، ومعلما للخير. هذا في تفسير بعض ألفاظ الأمة، وقد تقدم معنا عند حديث: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. نعم، قانتا لله، قانتا أي خاشعا مطيعا لربه، دائم العبادة. نعم، والقانت يأتي بعدة معان، ويأتي منها الصلاة، أمن هو قانت آناء الليل، أي قائم آناء الليل. نعم، فكل هذا يدخل في معانيها، دوام الطاعة، والمصلي إذا كان، نعم، وأيضا إذا كان يطيل في السجود والركوع. قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، يعني مائل عن كل ما عبد بغير الله، يميل إلى من؟ إلى دين الإسلام، يقال الحنيف هو المائل، المائل أي مائل منحرفا عن الشرك قاصدا للتوحيد، قاصدا للتوحيد. قال ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، نعم. فهذا دليل على أن إبراهيم كان أمة وحده. لماذا؟ لأنه كان قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. فالأنبياء حققوا التوحيد الواجب والمستحب، الواجب والمستحب. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. طبعا هذه الآية في سورة المؤمنين عرض فيها ربنا تبارك وتعالى صفات المؤمنين الكمل، وأنهم لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. طيب ما وجه الدلالة في آية إن إبراهيم كان أمة في باب من حقق التوحيد؟ قالوا لأن بهذه الصفات الجلية ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية بإتيان الأوامر واجتناب النواهي، يعني كان يأتي بالأوامر واجتناب النواهي. من هذا الشاهد استدل بهذه الآية. وأما هذه الآية الأخرى فهي كما قلنا لكم أنهم أنها تذكر صفات المؤمنين وأنهم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، فأثنى عليهم بتلك الصفات التي أعظمها سلامتهم من الشرك الأكبر، سلامتهم من الشرك الأكبر والأصغر، نعم. ثم ذكر حديث عن ابن عباس قال عن حسين ابن عبد الرحمن وهو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تابعي قال كنت عند سعيد بن جبير الوالبي الإمام الفقيه قتله الحجاج ظلما، نعم، ومات قبل أن يكمل 50 سنة، وكان من خواص وأجل طلاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ طبعا الكوكب يقصد به النجم، لأن كل ما في الأجرام يعتبر إيش؟ كوكبا، يعتبر كوكبا، نعم. الذي انقض البارحة، الكوكب الذي انقض البارحة، من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ هنا إشكال، ما هو؟ جاء في حديث أبي قتادة ذكره شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند، قال أبو قتادة نهينا أن نتبع الشهاب بأبصارنا، يعني إذا انقض الشهاب يكره أن تنظر إليه، يعني لا يجوز. الحديث فيه نهينا أن نتبع الشهاب بأبصارنا، فالواجب على المسلم أن لا ينظر إلى الشهاب حينما ينقض. وهنا يقول أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال بعض العلماء فلعل حديث أبي قتادة يحمل على الكراهية، يحمل على الكراهية. وبعضهم يقول يعني من باب يخشى أن يصاب، لأن هذه الشهب رجوما لمن؟ الشياطين، رجوما للشياطين، ولذلك لا تنظر إليها، فيكره النظر إلى الشهاب حينما ينقض، حينما ينقض، نعم. قال من رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ طبعا انقباض الكواكب يكون في نصف الليل أو آخره. فقلت أنا، هذا في الغالب طبعا. قال فقلت أنا، من الذي قال قلت أنا؟ حسين. أما أني لم أكن في صلاة، أراد أن يدفع الرياء. إيش الذي صحاه؟ بعض الناس يقول أنا ما نمت الليل إلى الفجر. طيب إيش تعمل؟ فهمتم؟ يقول ما جالي نوم من شدة الحر، لم أكن في صلاة، فهذا الدفع. قال نعم أنا رأيت لكن لم أكن في صلاة. انظروا إلى حرص الصحابة في دفع الرياء، نعم، في دفع ماذا؟ الرياء. فالواجب على الإنسان أن يدفع الرياء. ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه الإخلاص قال أن من دقيقات الرياء أن بعضهم قد يدم نفسه ويريد بذلك مدحها، أو يدفع عنه شيء ويريد بذلك إثبات شيء آخر، إثبات شيء آخر. واضح الآن؟ يعني مثال، واحد يقول مثال، نعم مثال، يقول مثلا إذا قيل له فلان طالب كذا، يقول لا أنا لست طالب علم، أنا طويلب، أنا كذا، يحقر نفسه. قال ويريد بذلك التواضع، وهو يعلم بنفسه أنه أعظم من ذلك. قال هذا من دقيقات الرياء، هذا من دقيقات الرياء. بعضهم تأتي تمدحه يقول لا أنا لست أهلا، أنا لست كذا. قال وهو يحقر نفسه لكي يرفعها، وهو يرى أنه أكبر من ذلك. هذا أيضا من دقيقات الرياء، هذا من دقيقات مثلا الرياء. أو يقال له أتصوم الثلاث البيض؟ يقول لا أنا ما أصوم الثلاث البيض، أنا ما أصوم الثلاث البيض، لكن الحمد لله يعني أنا ما أصوم الثلاث البيض، لكن لعلي أصوم صيام إيش داود يوم أيوة ويوم لا، أو صيام الاثنين والخميس. اسكت يا أخي، قل أنا ما أصوم، لا أصوم لا أصوم. ولماذا يقول يأتي بعبارة، هم يقولون يأتي بعبارة تدل على أنه أرفع بشيء. فانتبه، فانظروا إلى السلف كيف دفع. قال رأيت الكوكب اللي انقض البارحة في نصف الليل لكن لم أكن في صلاة أنا. طيب ما الذي حملك أنك كنت يعني مستيقظا؟ نحن الآن مستيقظ بسبب يمكن حرارة الجو، ما في كهرباء. قد يقول مثلا انقطعت الكهرباء ما نمت، نعم، لكنه ماذا قال؟ قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لذغت، يعني أصابتني لذغة، هذا الذي جعلني مستيقظا. قال فما صنعت حينما لذغت؟ ما صنعت. قال قلت ارتقيت، أي رقيت نفسي. ارتقيت أي رقيت نفسي. قال فما حملك على ذلك؟ هذا فيه باب استفسار العلم، إيش الذي جعلك تفعل هكذا؟ نعم. قال قلت حديث حدثناه الشعبي، الشعبي إمام من أئمة الحديث، عامر بن شرحبيل الهمداني اليماني. قال وما حدثكم، أي الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وجاء في بعض الألفاظ حمى، نعم، وجاء في بعضها حمى، نعم حمى، لكن بعض العلماء يقولون هي كلها جائزة. حمى أي أنها ذوات السموم، حمى أي أنها سم العقارب، حمى أي ارتفاع في درجة الحرارة. كل ما ذكر جائز فيه الرقية، كل ما ذكر جائز فيه الرقية. طيب هنا إشكال، وهو قال لا رقية إلا من عين، يعني لا هنا لا ليست هناك رقية إلا إذا أصابني عين، العين أو أصابني شيء من ذوات السموم حمى. طيب قال العلماء فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، وقد رقى في داث الجنب، وقد رقى في الوجع، وقد رقى وقد رقى. قالوا فيحمل هذا الحديث لا رقية أنفع وأكمل إلا من رقية العين والحمى أو الحمى. واضح؟ نعم، هذا المقصود من الحديث، ليس شاهدنا، هذا من باب الفائدة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني هذا أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، يعني بلغك هذا العلم فقد أحسن أنك بلغت إلى ما سمعته، بخلاف من يعمل بجهل، يعمل بجهل ثم بعد ذلك يسأل، لا هذا عمل بحديث سمعه. قال ولكن سعيد بن جبير يقول الحسين ولكن حدثنا ابن عباس، لأن سعيد بن جبير من تلامذة من؟ ابن عباس، أما حسين لم يدرك ابن عباس. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هم الثلاثة إلى قبل العشرة، يعني ما بين التسعة والسبعة والستة يقال لهم رهط، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم، قالوا هم دون العشرة وفوق الثلاثة. قال فرأيت النبي ومعه الرهط. سبحان الله، نبي ما معه إلا قليل، يعني معنى هذا أنه ليس الحق بكثرة الناس، الحق يعرف بالرجال وليس بكثرة الناس. إن إبراهيم كان أمة وحده، كان الموحد وقومه على الشرك. نعم. قال فرأيت النبي ومعه الرهب، انظر لذي بعده، والنبي ومعه الرجل والرجلان. سبحان الله، نبي، هل معنى ذلك أن دعوته ليس صحيحة؟ المقياس ليس بكثرة الناس، المقياس باتباع الحق. والنبي إيش؟ وليس معه أحد. سبحان الله، يأتي نبي من الأنبياء ما تبعه أحد من قومه، ما تبعه أحد من قومه. نعم، فيه الرد على من احتج بالكثرة، بعضهم يحتج بالكثرة، انظروا ومعهم ومعهم ومعهم ومعهم، أنت مش معكم، هكذا يقولون. نعم، هذا احتجاج بالكثرة ليست صوابا. ويأتي النبي وليس معه أحد، هل معنى ذلك أن النبي على باطل؟ لا، حاشا وكلا. نعم، وفيه أيضا أن الأمم تعرض، أن الأمم تعرض وتحشر. طيب، هذا العرض متى وقع؟ هذا العرض وقع كما جاء في حديث الترمذي أنه قال في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء عرض عليه هذا، يعني حديث الذي عند الترمذي غير الذي في الصحيح، فيه عرض في ليلة الإسراء، يعني في ليلة الإسراء حينما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، ولفظه لما أسرى بي جعلت أمر على النبي ومعه الرهط، هكذا جاء في بعض الروايات. قال إذ رفع لي سواد عظيم، المراد بالسواد أي الأشخاص. نعم، الأشخاص، وهم الذين يكونون كثر يسدون الأفق. إذ عرض علي سواد عظيم، يعني كثرة الناس الذين يمتدون إلى الأفق، يمتدون إلى الأفق. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. نعم، في فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، يعني أنت محمد هذه أمتك، سواد عظيم. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو شاهد الترجمة، من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في بعض الأحاديث أنه سأل الله التكثير فقال مع كل 70,000، مع 70,000. جاء في بعض الروايات مع كل واحد 70,000، لكنها لا تصح، مع كل واحد 70,000 لا تصح. ما الذي صح؟ مع كل 70,000، يعني كم قرابة، كم سيكون؟ 5,000,000، 5,000,000. هؤلاء القوم ماذا فيهم؟ قال فيهم أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، هل فسرها؟ ما فسرها، تكلم فيها؟ ما تكلم فيها، يعني ما ذكر لهم من هم هؤلاء الصفات. فإيش فعل الصحابة؟ قال ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، من هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نريد أن نعرف من هؤلاء. فقال بعضهم، انظر بدأ يتبرعون بالإجابة، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الصحابة أي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أنكر عليهم. هذا في جواز الاجتهاد، أن الإنسان يجتهد بما ظهر له، بما ظهر له إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل إيش؟ الاجتهاد. قال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ طيب، فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على واحد منهم، فدل ذلك على جواز إيش؟ جواز المناظرة، لكن بالحق، هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون. إذا كان يسوغ الخلاف، إذا كان يسوغ الخلاف. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الخلاف فأخبرهم. ما هم؟ هم الذين لا يسترقون. انظر، جاء في بعض الروايات، هذا الذي في الصحيحين، الذي في مسلم، هم الذين لا يرقون. نعم، وأصح الروايات ما في الصحيحين، يسترقون. وأما رواية يرقون لا يرقون هذه الرواية وهم من الراوي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن النبي رقى ورقى غيره، رقى نفسه ورقى غيره، فكيف يقال لا يرقون؟ وحمله بعضهم قولوا لا يرقون أي الرقية الشركية، أي الرقية الشركية. طبعا اختلفوا فيها بثلاثة مسالك، مسلك تضعيفها يرقون لا يرقون، سلكوا فيها مسلك التضعيف أي أنها ضعيفة وتعتبر وهما. الثاني حملوها على لا يرقون رقي الشرك، لا يرقون برقي الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أي أن هناك رقى إيش؟ رقى شركية، إن التمائم والتولى والرقى شرك كما جاء في حديث ابن مسعود. التوجيه الثالث، التوجيه الثالث قالوا لا يرقون أي لا يطلبون الرقية، يعني تفسيرا لحديث لا يسترقون أو للفظ لا يسترقون، يعني هذه لا يرقون المعنى بها يسترقون، المعنى بها يسترقون، لكن الذي يظهر أنها وهم، أنها وهم من الراوي. أو يقال أنها أنهم لا يرقون الرقى المحرمة، لا يرقون بالرقى المحرمة الشركية. قال ولا يكتوون الكي استعمال النار، ولا يتطيرون يتشاءمون بالطير، وعلى ربهم يتوكلون. انظر ذكر ثلاثة أشياء، ما هي؟ طلب الرقية، يا فلان تعال ارقني، طلب الرقية تقول لفلان ارقني. ولا يكتوون يستعملون آلة الكي في العلاج، ولا يتطيرون ولا يتشاءمون، ولا يتشاءمون. طيب نأتي إلى فقرة فقرة، طلب الرقية محرم؟ لا. حرام شرك؟ لا. بدعة؟ لا. طيب لو طلب إنسان إنسانا أن يرقيه يجوز؟ يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يستطيع أن ينفع أخاه فليفعل، فإذا طلب منك شيئا فافعل، إذن دل على الجواز. فامتدحهم الله عز وجل وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من ممن حقق التوحيد، أنهم تركوا إيش كما قلنا في القاعدة الأولى يا أخوة، تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. إيش معنى هذا؟ تركوا مما لا بأس به حذرا، الرقية لا بأس بها، لكن حذرا من إيش؟ أن يتعلق قلبهم بالراقي. فبعض الناس يقول أنا أريد شيخ يقرأ علي، أنا أريد واحد يعني إمام مسجد يقرأ علي، أنا أريد كذا، يطلب، فقلبه بدأ يتعلق بمن؟ بغير الله عز وجل. ليس كفرا أو شركا، لا، يتعلق، يقول لعل فيه أو على يديه الشفاء أو أو أو غير ذلك. ولهذا امتدح هؤلاء بأنهم ما طلبوا من أحد، وإنما التجأوا إلى الله عز وجل، التجأوا إلى الله عز وجل. واضح؟ ثم قال ولا يكتوون الكي، أي أنهم لا يسألون ذلك ولا يفعلونه باختيارهم، ما يسألون أحد يكويهم ولا يفعلون ذلك أيضا باختيارهم. نعم. وأما الكي في نفسه جائز، الكي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، شربة عسل، وكية بنار. وأكره على أمتي الكي، أكره على أمتي الكي. لكن فيه جواز، نعم فيه جواز، ولذلك قال ابن القيم تضمنت أحاديث الكي أربع أنواع. النوع الأول فعله، النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن زرارة. الثاني عدم محبته وأكره، عدم محبته ولا أكوي. الثناء على من تركه بهذا الحديث ولا يكتوون. الرابع النهي عنه، وأنهى، جاء في بعض الروايات وأنهى أمتي عن الكي. إذن هل هذا فيه تعارض؟ لا، ليس فيه تعارض، ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على من تركه فيدل على أن تركه أفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية. انتهى كلامه. الكي ما حكمه؟ الكي مكروه، أصله مكروه إلا لضرورة ملحة ما يلجأ فيها الإنسان إلا إليها. فقد نقل الإجماع على أن الضرورة جائز فيها الكي وليس في مسألة الأفضلية، في مسألة الأفضلية يعني أنه يترك أو لا يترك. نعم يترك أو لا يترك، لكن إذا لم يكن ثم ضرورة من ناحية العلاج فيكره، فيكره ذلك. واضح؟ نعم. ولا يتطيرون التشاؤم، ما يجوز، حرام التشاؤم، إما شرك أكبر وإما شرك إيش أصغر، يعني شيء من الشرك هذا حرام، لا تأتي لنا بتفصيل، إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. شرك أصغر إن كان يظن الطير سببا في حدوث الحوادث، وإن كان يعتقد أنها هي الفاعلة من دون الله عز وجل شرك أكبر، فهذا لا يجوز لأحد أن يتشاءم ولا أن يتطير. نعم. وعلى ربهم يتوكلون. طيب، هذا الحديث ذكر فيه التداوي، الرقية، طلب الرقية والكي، التداوي، فهل التداوي جائز أم ليس بجائز؟ الأصل كما نقل الإجماع جواز التداوي، لكن أيهم أفضل، ترك التداوي أم عدم ترك التداوي؟ طبعا منهم من حرم، منهم من كره، ومنهم من أباح، ومنهم ومنهم، لكن هناك تفصيل ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه إذا كان ثم مرض قد يسبب الإنسان إلى هلاكه، وكان الدواء أنفع في هذه الحالة فيكون واجب، لأنه قد يؤدي إلى إيش؟ وفاة، وتحصيل النفس أعظم من وفاتها. واضح؟ الأمر الثاني أن يكون الأمر فيه أفضل من غيره، كأن يكون هناك ألم قد لا يتحمله، قد لا يتحمله ولا يؤدي إلى الهلاك، ولا يؤدي إلى الهلاك. فبعض العلماء يقولون لا مانع من العلاج، أن يستعمل العلاج بسبب ألم ما يتحمله. الثالث قد يستوي الأمران، الألم أو الهلاك أو ما شابه ذلك، فيقولون الأفضل، يعني عفوا، الألم أو التداوي فيتساويان، قالوا فالأفضل هنا ترك التداوي، ترك التداوي. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع من المس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ادعو الله لي بالشفاء، قال إن شئت، انظر، إن شئت دعوت الله لك فعافاك، وإن شئت صبرت فلك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، انظر، ففضلت إيش؟ الصبر على أنها تدخل الجنة. فقالت ادعو الله لي ألا أتكشف، أي في حال صرعي، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. انظر كيف تحملت هذه المرأة البلاء صبرا على هذا المرض، والسبب في ذلك دخول، تريد أن تدخل الجنة. أما بعض الناس ضعاف الأنفس إذا ما شفى الله مريضه من رقية ذهب إلى السحرة والمشعوذين، أو يذهب من هنا وهنا يريد يطلب بذلك الشفاء والعلاج. ما تدري يا عبد الله، لعل هذا المرض الذي ابتلاك الله عز وجل أو ابتلى مريضه خير له، شئت أم أبيت. اسمع معي هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، يؤتى بهم يوم القيامة فينظرون ما أعد الله لهم، ما أعد الله لهم من النعيم العظيم، قال فيتمنى أحدهم المبتلى أنه يعود إلى الجنة، إلى الدنيا، ويقرب بمقاريض من حديد، يقرب بمقاريض في جسده من خير ما يرى، من خير إيش ما يرى. فأنت لا تقول لماذا أصيب بالسرطان، لماذا أصيب بكذا ولماذا كذا، فالله عز وجل ما فعلها إلا لحكمة. فلما يرون النعيم الذي يعني ينظرون به يوم القيامة يتمنى أحدهم بالمقراض، تعرفون هذه الزرادية اللي تأخذ الكماشة، كماشة المسامير، هذا المقراض، هذه كماشة المسامير التي تأخذ تخرج فيه المسمار، يتمنى مما يرى من النعيم أنه يعود إلى الدنيا فيقرب بها قرضا من النعيم الذي سينتظره، يعني يرى أنه يزيد، يتمنى الزيادة في هذا. فالإنسان يقول الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. نعم عباد الله، فهذه الأشياء التي ذكرها يعني المؤلف رحمه الله، هذا في باب من حقق التوحيد، في باب من حقق التوحيد بغير حساب ولا عقاب. قال: فقام عكاشة، يقال عكاشة ويقال عكاشة ابن محصن، نعم يعني يجوز هذا ويجوز هذا، وهو عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد من بني خزيمة، كان من السباقين. قالوا: ومن كرامات الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنه قطع سيفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا العود فاضرب به. قال: يا رسول الله أعود أقاتل به؟ قال هزه. قال: فهزه فصار إيش؟ سيفا، فصار سيفا. لكن هناك بعض العلماء تكلم في سند هذه القصة، لكن الشاهد أن من الكرامات أن العود صار إيش؟ سيفا، فقاتل به حتى مات في عام الردة، حتى مات في عام الردة وهو ما زال يقاتل بهذا السيف أو هذا العود الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان سيفا طويلا شديد البياض، سيفا طويلا شديد البياض. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. هذا في حرص الصحابة على الخير، قال: أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. هنا وقع خلاف في بعض الروايات، الرواية الأولى أدعو الله أن أكون منهم، الرواية الثانية هل أنا منهم يا رسول الله، هل أنا إيش منهم يا رسول الله، الرواية الثالثة قال الرواية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. هذه الرواية قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. الرواية الثانية: اللهم اجعله منهم. الرواية الثالثة: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. فكيف الجمع بينهما؟ ذكر بعض العلماء أن الجمع بينهما وهو أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعله منهم، فقال: يا رسول الله أنا منهم، قال: أنت منهم. واضح يعني الجمع بينهما أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلها في البخاري، كلها في رواية إيش البخاري، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: اللهم اجعله منهم. فلما دعا له قال: يا رسول الله أنا منهم، قال: أنت منهم، أنت إيش منهم. قال: ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. قيل: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا: من باب سد الباب حتى لا يطلب أحد ويتوسع ويدخل في من ليس أهلا لذلك، واحد. وقيل أنه لما رأى من حال الرجل ليس كعكاشة فقال له: سبقك بها عكاشة، من باب التعريض، من باب إيش التعريض. وهذا في حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتلطفه، انظر ما قال له: لا لا لا، من أنت؟ ولهذا بعضهم يقول: إذا أردت أن ترد إنسانا فرده بلطف، فرده ماذا؟ بلطف. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو سبقك بها عكاشة حتى لا ينكسر خاطر هذا الرجل. يعني إذا طلب منك شيئا، مثال بعضهم إذا وزعت كتابا يقول: لا أريد كتاب، تقول له مثلا: انتهى، يعني انتهى الكتاب، ما في كتاب، والمقصود بما في يديك مثلا، من باب التلطف. لا تقول: لا أنت لست طالب علم، أنت ما ستدرس، أنت كذا أنت كذا، قد يتنفر منك، صح؟ فمن باب التلطف إبعاد بحسن أدب، بحسن أدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت لست مثل عكاشة، ولكنه قال: سبقك بها عكاشة، أي أنه سبقك بذلك. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.